بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المختار من الأذكار للإمام النووي، جمعه ورتبه عبد الرحمن الدحيم، الناشر مكتبة الساعي بالرياض، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، والصلاة والسلام على من قال له ربه: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أما بعد، فقد طلب الله منا أن نذكره قائلا: فاذكروني أذكركم. وحتى يتاح للجميع ذكر الله والدعاء بالمأثور، اخترت الإخوان المسلمين ما يساعدهم تحقيق الامتثال بالدعاء والابتهال، ويكون عونا للذاكرين والأوابين، من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وسميته الدعاء المختار من صحيح الأذكار. لا أبتغي من ورائه إلا وجه الله، جعلني الله وإياكم من عباده المخلصين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم محمد ابن سعيدان. فضل الذكر. يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. البقرة الآية 52. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه الشيخان عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم عن سمرة ابن جندب. ما يقوله إذا استيقظ من نومه. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، وانحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رواه أبو داود عن عائشة. ما يقول إذا لبس ثوبه. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. رواه ابن السني عن أبي سعيد. فإذا كان الثوب جديدا قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره